وأكبر من العلمانيين وأكبر من كل الفضائل المتعلمة. فقيرا، ما دمت ضعيفا، ما دمت ضعيفا، لا يؤمن بك ولا يلتفت اليك، لكنك يوم تبني المشهورة الصالحات بدأت بالإيمان وتمت بالعمل الصالح شرطان واجبان للتمكين بهذا الإيمان، إيمان وعمل صالح. لكن الآية أتت بطريقة عجيبة فصلت بين الإيمان والعمل الصالح. بمنكم تابعت الإيمان والعمل الصالح في كتاب الله، فوجدت الإيمان قرن بالعمل الصالح في اثنتين وخمسين آية. آمنوا وعملوا الصالحات تكررت في كتاب الله 52 مرة، في 51 مرة آمنوا وعملوا الصالحات بلا فاصل في آية وحيدة فصلت بين الإيمان والعمل الصالح بمنكم. الآية الوحيدة في كتاب الله التي فصلت بين الإيمان والعمل الصالح بمنكم هي آية التمكين للمؤمنين في سورة النور. لما فصلت الآية الوحيدة آية التمكين بين الإيمان والعمل الصالح بمنكم؟ لأن من تفيد التبعيض في لغة العرب في آية التمكين. قال رب العالمين منكم بمن التبعيضية إشارة إلى أن الممكن لكم، إلى أن الذين سيذهبون بالبلاد ويمكن ربنا بخير العباد سنة قليلة سيقيمون المنهج وسيحاربون من كثرة كافرة. فإن صمدوا وعملوا لله ثم للبلد بإخلاص نجاهم الله من أعداء الإسلام ومن أعداء الخلاص من الشر، من أعداء الدول ومن أعداء العدل، من أعداء الحق. شريطة أن يكونوا مخلصين، سلة قليلة مؤيدة من قبل الله، وقليل منهم وقليل من عباده الشكور. فالقلة في كتاب الله ممدوحة، والكثرة في كتاب الله مذمومة. اللهم اجعلنا من القليل يا خلق الله. انتبه لقول الله في آية التمكين وليمكنن لهم دينهم، لم يقل وليمكنن لهم في الأرض، إنما قال دينهم، لتعلم أن التمكين ليس لي وليس لك، إنما التمكين للدين. فإن كنت عاملا للإسلام وعاملا لعودة دين الله أو الجماعة أو الأبدية يا خلق الله. هذا زمن الإخلاص للبلد، هذا زمن الإخلاص لله. ثم من غدر لن تنجو بلادنا إلا بتكاتف أبنائها وباجتماع سواحل أبنائها على عمل من وطن إلى غير. من عمل لجماعة أو لحزب أو لفصيل من أجل أن يذهب أو ينسب إليه الخير لا غير لن تسقط به بلد. مصر في حاجة لكل أبنائها بكل فصائلهم، ولا وجود لحرمة في الأرض تذهب بالأرض. ولو كان رسول الله أعلم يا عبد الله أن رسول الله ما بنى دولة واحدة، إنما بنى الصحابة ورب الصحابة وبنى الرجال الذين بنوا أمة. لن تموت أمة بفرد ولن تحيا أمة بفرد، إنما تحيا الأمم وتعز بعزة أبنائنا مجتمعين، بعودتها إلى شرع رب العالمين، بعمل كل أبنائها بإخلاص لله ثم للوطن من أجل نهضة الوطن. يا خلق الله الكف أعظم ما نطالب به اليوم، لأننا تفرغنا لأنفسنا ولسب بعضنا ولتجريح بعضنا ولتخويف بعضنا وتفرغنا للهجم. وللأسف الهجم يحسنه كل أحد، أما البناء فلا يحسنه إلا الأنقياء. في وقت ضئيل، أما غير المتخصص فيتأخذ وقتا كبيرا، لكن في النهاية الكل يستطيع الهدم. أما إذا عرفت البناء أتيت بالمتخصصين من الأتقياء الأتقياء، ولم يتم لنا يوم البناء إلا إن كنا جميعا بدائين وتعددنا من بيننا الهدافين، كما قال الأول: متى يبلغ البنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك تهدم. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري ما يدل على هذا المعنى، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وجه الأمة للبناء ومن لم يستطع البناء فليكف يده عن البنائين. اسمع، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال: فليعمل بيده ولينفع نفسه وليتصدق. قالوا: فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال: فمن لم يجد يا رسول الله؟ قال: فليعين ذا الحاجة الملعون. قالوا: فمن لم يستطع يا رسول الله؟ قال: فليأمر بالمعروف وليكف شره. لم تستطع عن تسبيحه، لم يبدل الله لك القدرات، فأظل مطلوب منه ألا تكون هادما. إن لم تستطع أن تقول قولة حق فلا تقل باطلا، إن لم تستطع أن تفيد البلد فلا تضرها. فليكف شره، هذا موطن الشاهد، فليكف شره وأداه عن الناس. هناك فنحن نعلم أن بلدنا أكبر من الرئيس ومن المصير، بل من غير المصير. لن تنهض مصر برئيسها، ولن تنهض مصر بحزبها الحاكم، إنما تنهض مصر بالإخلاص لله ثم لهذا الوطن. اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس للأمة أن بسبب صححه الألباني من حديث مخالط أنه سأل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أرأيت إن أتى رجل يجتاح مالي يريد أن يأخذ مالي؟ قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ذكره بالله، إن أتى رجل يريد أن يسلب مالي وأن يأخذ حقوقي. قال: ذكره بالله. قال: أرأيت إن لم يذكر يا رسول الله؟ ذكرته بالله فلم يتذكر، كان ظلاما موطنا في قلبه أقوى من كل تذكير. قال: فاستعن عليه جماعة المسلمين، استعن عليه بإخوانك المسلمين. قال: أرأيت إن لم يكن مسلمون، أنا في مكان بعيد مش جنب إخواني المسلمين، نأبي الطريق. قال: فاستعن عليه بالسلطان. موطن الشاهد من كلام النبي العدلان صلى الله عليه وسلم أنه قدم جماعة المسلمين وقدم الاستعانة بهم على الاستعانة بالحاكم، فإن فردا لم يبني أمة ولم يستطيع أن يسد مفاتيح الشر في كل شبهات الأمة. لابد أن تتكاتف الأمة بكل أبنائها وبكل فصائلها متحصنين جميعا بالإخلاص لله ثم للوطن وخلق الله. فإن تحصلت كانت انتكاسة من أجل الحق. لما يحاربونك ولما لا يعبدون بالسنة؟ أقول يحاربوننا لأنها سنة كونية وابتلاء قدري قدره ربنا العلي على المؤمنين به يبتلي ويختبر إيمانه ليعظم جزاءه لهم. سنة كونية دلنا عليها ورثه ابن نوفل لما قال رسول الله في كلام كريم صلوات ربي وسلامه على الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إيه؟ نفي واستثناء. في لغة العرب قصد حق، يعني الداعي إلى الحق لا رد عليه إلا الحق. ثم انتبه لقولته عودي، فعل ماضي مذكر مجهول، حذف فاعله ليدل على العموم إشارة إلى أن الكل سيعاديه. ما أتى أحد بحق إلا حارب الظهر الباطل. فإن علمت أنك سنة كونية قدرية قدرت ربنا ليبتلي بها هذا الحق فاسكت وعلم ووجه، وكل ممتلك متاح لك وجه أهل العامة إلى الخير. هناك إعلام يدلس على الناس، هناك إعلام يقوم بوظيفة السحر للعوام. والله يا إخوتي ما فهمت معنى قولة نابليون: أعطيني الإعلام وأعطيك الرأي العام. اديني إعلام أديك رأي عام. يشير الرجل المستعمر المستبد الظالم إلى أن الإعلام يصنع عقول الأنام. بل طالما أوضح هتلر لما قال: إعلام بلا ضمير يساوي شعب بلا وعي. فأول وظيفة الآن اصلاح إعلامنا ليتقي الله وليكون نعم بالله التابع لها. هناك إعلام يعيد صياغة العقول من جديد وفق مراد الظلمة، وهم موجودون. لكن أملنا في ربنا في كثرة، في قلة نتمنى أن تكون كثرة يوما ما تقف على طريق الحق وتعين أهله وتبصر الخلق بمنهج الحق سبحانه. الأمر الثاني الذي نحن بحاجة إليه بعد كشف أهل الشر وأهل اللسان المفسد عن إفسادهم العمل: ما رأيت مليونية للعمل، ما رأيت خارجا يخرج يدعو الناس للعمل. هذا وقت العمل لا وقت الأنانية. كل وظيف يطلب حقه الشخصي. الأنانية قاتلة للعلم. يريد أن يتحدث الناس عن العمل يا خلق الله. قال ربي وربكم وقل اعملوا. والخطاب لمجموع الأمة، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا خلق الله أمرنا ربك بالاعتصام بدينه، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكرنا بفضله علينا فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لكأني في الآية تخاطب آل التحرير. انظر في الثورة إلى الإخواني والعلماني والسلفي والنصراني، الكل اجتمع على قلب رجل واحد على مطلب واحد وهو دوام الظلم وأهله. أتت هذه الآية في سورة آل عمران بعد قوله تعالى: قل الله من سورة الأنفال، والأنفال يعني القناة، والقناة تعني الدنيا. لماذا إلى أن أول ما سيفرقنا هو الدنيا، إشارة إلى أن أول ما سنختلف بسببه هو الدنيا، هو الكرسي. انسوا دنياكم، انسوا كرامتكم، انسوا أحلامكم، واعملوا لله ثم لأبطالكم تنهض أبطالكم بكم إن شاء الله. بعد الكسب العمل، وقل اعملوا. لماذا الوحيدة للأمم هي العمل؟ وإن تعجب فأعجب في حديث القرآن عن العمل الذي نذكره بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذي اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أمر ربنا بالعمل، وحق نبينا على العمل، وأخبرنا أننا نؤجر عليه أعظم الأجر دنيا وأخرى. فقد ورد في الصحيحين عن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم أنه قال متحدثا عن أخص أعمال الدنيا وهي الزراعة، قال: ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه انسان او حيوان او طير الا كان له به صدقه، بل عند احمد الا كان له بكل ما خرج منه صدقه. يخبرك ربنا ان عملك الدنيوي بالزراعه من اجل ان تنهض امتنا وان يطعم فقيرنا تؤجر عليه في اخرته بعد ربحك الدنيوي. بل وان تعجب حينما يذكر العمل في كتاب الله 359 مرة، بينما ذكرت العبادة 275 مرة. العمل ذكر في كتاب الله أكثر من العبادة، العبادة 75 مرة، والعمل سمي أم رشد يعد فيه أم طاعته ويهدى فيه أم معصيته ويذل فيه أم الجبروت على خلقه. رب ولي